السلام عليكم. اليوم القصة عن الجزار خميس. خميس يعمل في الجزار، يبيع اللحم، يقطع منها الخرفان ومنها التيوس ومن هذا ويبيع في المحل. وين؟ في حي المرج في القاهرة. والقصة كانت عام 2011. المهم خميس هذا معروف عنه أنه غشاش. شو يسوي؟ مرات يجيب لك يعني خروف عربي، ويجيب معاه خروف استرالي وخروف محلي، ويخلطهم يبيعهم كلهم من خروف العربي الأصلي يعني. ومرات يجيب يعني لحم بقرة ولا لحم ما أدري شنو، يخلطه مع الخروف يبيع لك إنه خروف ونغا، يشوف شنو الأغلى ويخلطه لك. وكثير شكاوي على خميس. يوم الأيام ولا خميس عارض فخذة لحم خروف عربي، عرضها على المحل يعني في الجزارة، ويمر عليه زبون. لكن هالمرة جاه زبون خبير، ويجي زبون يضرب على هالفخذة هذه. قال له بكم؟ قال له 30 جنيه الكيلو. قال له هذا خروف عربي؟ قال ايه. قال بس يا خميس انت والله الكل يقول عنك غشاش، وعلى فكرة ترى انا ما تقدر تغشني يا قال لا الكلام ده بتقوله انت، هذا جزار ماسك الساطور بيده ومعصب واخلاقه سيئة بعد. خميس بتقول ايه يا قصدك ايه؟ قال يا خميس دي مش لحمة خروف يا خميس، ما فيهاش دسم او اللي هو الشحم يعني، الفخذة ما شلون صاير يعني. قال والله انا شاك فيك، هذه حتى ما هي فخذة يعني اي نوع من انواع الخراف او البقر او الجاموس او لا لا لا، دي لحم كلاب. ويقوم خميس ويتهاوش مع الزبون، كلمة من هذا كلمة من هذا، مدت ايد وصار طحن بينهم. ويقوم الزبون يروح يشتكي، ويجون رجال الأمن. قال أنا بشتكي عليه أول شيء أنه ضربني، والشيء الثاني داي يبيع يعني لحم كلاب على بنا لحم خروف. خذوا منه اللحمة واستدعوا هذول اللي هم الدكتور البيطرة، وصارت سالفة يعني، استدعوا بلدية ظاهر. المهم وين الفخذة اللي تهاوشتوا عليها؟ هذه الفخذة حتى لما شافوها ولا فخذة ما شو صايرة. المهم لا تنصدمون، يبي يعرفون الحين فخذة هذه فخذة شنو. ودوها للمعمل أو للفحص يعني، ما عرفوا هذه شنو نوع من الحيوانات. بعدين المعمل أو المسلخ اللي فيه الدكتور قال يا جماعة هذه والله ما أدري شو أقول لكم، هذا أصلا مو حيوان. قال شنو؟ هذه الفخذة مو فخذة حيوان. إيش قصدك أنت؟ قال والله ما يعني والله كأنه فخذة بشر. شنو؟ وياخذونها ويودونها الطب الشرعي. اخترعوا أو يصدمهم الطب الشرعي، قالوا نعم هذه فخذة بشر لا وأنثى بعد. أو يمسكون خميس ويدشدشونه تدشدش فخذت منه فخذت منه، ويدخلون عليه البيت يبي يحققوا مع أهل بيته كذا. يوم دخلوا عنده في البيت ولا ريحة عفن ولا الثلاجة مليانة لحم، لحم بشري. وين زوجته حسنة؟ ما هي موجودة. أهلا وسهلا، إذن هذه لحمة زوجته حسنة. ويستدعون أهلها وتنقلب الدنيا، وقالوا إيه نعم فعلا. يوم الأيام حسنة بنت جميلة نعومة، وكثير من الشباب اللي يجي خطبها ما عجبها إلا منه إلا خميس، أبو شوارب ومفتول العضلات وجزار. هي تحب كذي يعني الشخصيات اللي، وقالت ما أتزوج إلا خميس. تزوجت خميس، يوم جو يبي يكتبون في عقد الزواج، تعرفون عندهم في نظام يسمونه المنقولات. احنا هذا النظام ابدا ما هو موجود عندنا، يعني في كثير من الدول العربيه اعتقد ما هو موجود، يعني في بعض الدول اعتقد يعني اصلحوا لي في التعليقات، يسمونه المنقولات. الزوجه والزوج يتفقون ان يكتبون ورقه بينهم، ان الزوجه تقول مثلا التلفزيون هذا حقي بتاعي انا، والثلاجه والبوتاجاز والوبور والكراسي وطاله الطعام والغرفه مثلا، وهو يقول انا لي الفرشه وانا مثلا. فاذا صار خلاف بينهم ملزوم الزوج انه يدفع له جميع المنقولات، سواء فيها من اثاث، من ذهب، من يعني يدفعهم، ما لها شغل. فكانوا كاتبين منقولات، بعدين قال لها يعني يا حسنى يعني ليش تكتبين علي المنقولات وتلزميني، خلاص اكتب لك كمبياله بدل المنقولات هذه بقيمة 100,000 جنيه. الجريمة صارت في 2011 وهو متزوجها قبلها بخمس سنوات، يعني في 2006. ف 100,000 جنيه ظهر لها يعني لها قيمة في ذاك الوقت، فكانت موافقة. مرت أول سنة، ثاني سنة على زواجهم، ثالث سنة يقول لها يا حسنة أنت ليه يعني ما حملتي للحين وكذا. قالت لا مش عارفة والله أنا بحاول. قال أروح الدكتور. يوم فحصوا ولا المسكينة عندها بعض المشاكل يعني اللي من المستحيل أنها تنجب. هذا الموضوع خلى خميس ينقلب كيانه ويتغير أخلاقه ومعاملته مع حسنة، صار يكرهها وصار ضايق خلقه وعلى أي سبب يعمل مشاكل. المهم يوم من الأيام دخل البيت وهي ما أدري، قالت له فين الكرومب اللي قلت لك عليه، ويمسكها ويضربها ضرب. قامت راحت بيت أهلها، وهذا ما حد يقدر عليه، وتجمع أهلها ويجون ويفرموا لك خميس ضربوه ضرب. ورفعت عليه قضية نفقة أثناء ما هي موجودة، لأنه هو أصلاً كان رافض الطلاق. قال له والله ما طلقت شو شنو إلا تنازلين على الكمبيال. قالت له روح لا تطلق أحسن، أنا برفع عليك قضية نفقة وخليني قاعد عند بيت أهلي والكمبيال حتدفعها. وراحت رفعت قضية صج وحكموا لها. وبعدين حس خميس أنه تورط، من وين يدفع لها، من وين يجيب الفلوس، ولا مرة لا كذا، و حقد. فقال أفضل طريقة إني أرجع العلاقة. ففعلا صار يتمسكن ويرحق حسنة، والله أنا بحبك يا حسنة، ومش عارف أقطع اللحمة يعني من كتر ما أفكر فيك، وحتى كنت مرة حاطة صباعي بالغلط. المهم حنت علي شوية حسنة، وأهلها يعني صدقوا إن خميس تغير. فبعد محاولات رجعت له، قال اشوى الحمد لله ارتحنا من موضوع مطالبات والقضايا والنفقة وكذا، ولا يجيه الحكم ولا ملزم بدفع النفقات وهي على ذمته، بالإضافة إلى دفع 100,000 جنيه. ويلتفت عليها يا حسنة أنت ما تنازلتي، ليش قلتي لي أن تنازلتي وخلاص؟ قالت لا أنا صراحة يعني مش مأمنة فيك، ويا مأمنة في الرجالة يا مأمنة في الحية من تحت، لا ما أدري والله، يا مأمنة عفوا يا مأمنة يا مأمنة للرجالة يا مأمنة للمية في الغربال. والمثل بيقول إيه؟ قال لها إيه؟ قالت أنت عشمتيني في الحلا خرمت أنا وداني، لا شفت أنا الحلا ولا سلبت على وداني. المهم قال لها ها ماشي ماشي ماشي يا حسنة. هني قال أنا خلاص خربانة معاي العملية، فوق ما أنا مراضيها وحالتي حالة وللحين القضية مستمرة والحين يطالبوني وما هي راضي التنازل وتقول أنا مش مأمنة فيك. قال والله لا أطاعك وبيعك للناس. وذاك اليوم ويقوم يذبحها في البيت في الحمام ويعلقها من رجولها من كراحة معلقها على الباب باب الحمام تكرمون، ويقعد يصلخ في جلدها ويخبي الرأس يخبي الأصابع يخبي كذا، وقام ياخذ منها اللحم ها ويجمعه في سطل ويوديه على محله الجزارة ويخلطه مع لحم اللي بيع حق الناس. إلا ذاك اليوم يوم قاعد يقصقص فيها ويقطع وكذا ويشوف فخذها ولا شبيه فخذ الخروف، قال مستحيل. وهو طبعا مضبطة مقاطعة ومضبطة كذا، وقال مستحيل. أوه جزار يعرف، ويقوم من لعانته ويعلق فخذها على باب المحل يبي يتشفى فيها يعني. وكل ما حد جاله قال له هذا عربي، ويقطع له منه شوي ويحط له مع باقي الكومة اللحم يعني ويبيع. إلا ذاك اليوم اللي جايه الواحد الخبير اللي حس والله الفخذة هذه يعني فخذة يعني ربي يعني فخذت يعني ما أدري ما فيها دسم ما فيها، الظاهر زوجته كانت ضعيفة يعني الظاهر يعني، فيقول يعني هذا ما أدري وشك. وبعدين حجمها وكذا، وقال لا هذا اللحم كلب يعني توقع هذاك وين باله إن اللحم كلب، طالع يبا هذا ذابح زوجته مالكم بالطويلة. يوم واجهوا الحبيب خميس اعترف بجميع التفاصيل وتم إحالته للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام، لكن والله ما أدري إذا نفذوا فيه الحكم ولا لا، أو إن صراحة الأفعال اللي سواها فعل واحد مجنون يعني في حالة جنونية، لكن هو أكيد كان قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، لكن جنون لا ربما يكون جنون مؤقت، ولا في واحد يقطع زوجته يروح يبيع لحمها في الجزارة يعني الله يكفينا شره عساه لا يربح. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.